احنا قلنا انهم كانوا قالوا ايه، اذكر آلهتنا شوية واحنا نذكر الهك، مش كده؟ فبيقول ايه، قل فضل عليهم افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون، اتريدون مني ان اعبد غير الله؟ هنا بقى تأمروني مشددة، وفي تأمروني بياء المتكلم، وتأمرونني بياء اسمها نون الوقاية، وقت الفعل من الايه، من الايه، من الكسر. القراءات دي جت فيها الايه اتنين، فبيقول لهم انتوا عايزيني اعبد غير ربي؟ احنا قلنا العبادة للأصنام مش واردة خالص، لان العبادة طاعة ايه، طاعة العابد للمعبود، والأصنام لا منهج لها نطيعها او نعصيها. قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون، هي تأمروني ان اعبد. وعندهم قاعدة في النحو ان اذا حذفت يرفع الايه الفعل، لان ان هي اللي بتنصب، اما تحذف الان يبقى يجي الفعل على طبيعته من الرب. ايها الجاهلون، طب في فرق بين الجاهل وبين الامي؟ ام قال لك الام ما يعرفش قضية، وذلك لما تقول له على قضية يقبلها، لكن الجاهل يعرف قضية مخالفة للحق. يبقى عملك وياه هيتطلب حاجتين اثنين، ان تخرج من نفسه قضية الجهل اللي هو عارفها، وتدخل في ايه، نقول له انت ما تقدرش تطلع منه اللي عنده ده، حتى هو اللي يطلعه ويستقبل القضيتين بقلب فارغ من واحدة منهما، ثم يبحث المسألة بعقله، يحط عقل الميزان، الصالح يدخله لقلبه. انما لما يكون قلبه مشحون بقضية مش ممكن هتقدر تدخل عنده القضية الايه، القضية، لان هواه هيخليه متمسك بمين، بالقضية الاولى. فاذا الجاهل هو الذي يعرف قضية مخالفة للواقع، اللي ما يعرفش خلص قضية يبقى سهل اوي. ليه؟ لانك انت هتديله القضية في جوف خال يبقى يقبلها، لكن التاني قلبه ما ايه، مشغول. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقضية الحيز اللي تكلموا فيها العلماء قضية حديثة، قضية الحيز يعني ما فيش حيز يشغل حاجتين، لازم حاجة واحدة بس، بدليل اننا لما بنحط الازازة الفارغة في المية عشان نملاها بتعمل ايه، بتبقبق، يعني ايه، لازم الهواء يطلع عشان المية تدخل. ولذلك ازازة الكولونيا كمان خرقها ضيق، وتيجي تعملها كده بتنزلش. ليه؟ لان ما فيش فيها ساعة تسع ان يخرج يدخل، ثم لازم تعمل فيها ايه، تنطر فيها كده، اما نطرتش فيها كده والانابيب الشعرية كلها كده ما يمكنش ابدا الا. وقلنا دي قضية فطرية ينتهي اليها الفيلسوف مع الطفل وراء الشاه. قلنا زمان ان الاب قاعد واخوه وله ولد صغير حط قاعد في ريحه، ولد اصغر منه عايز يقعد في ريح ابوه، هل بيجي يقعد على اخوه؟ ما يقعدش على اخوه، انما يعمل ايه، يروح ماسك اخوه جبده عشان ينزله عشان يقعد مطرحه. اذا هو عارف ان الحيز ده مش ممكن يشغل اتنين ما يجوش، يبقى لازم واحد ايه، لازم واحد يبقى، او الجاهل عنده ايه، قضية ملأت قلبه وانت عايز يدخل فيه قضية صح، يقوم يتعبك او على ما يطلع القضية اللي في ايه، اللي في قلبه. لكن التاني الام اللي قال ذهنه خالي تعرض عليه القضية وما يعرض شيء. قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون، ده ربنا نزل عليا.